أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا وزعيمنا وإمامنا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرمال وقطرات الأمطار وورقات الأشجار وما أظلم عليه ليل أو تعاقب عليه نهار. أما بعد، فإخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 44 إن شاء الله تعالى، مع سلسلة الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام. نحن مع خواتيم هذه الوصايا والدروس الأخيرة منها إن شاء الله، حيث خاتمة الآيات: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومضى الكلام مع هذا الختام، مع تذييل الآية الأخيرة، حيث الكلام عن معنى التقوى وأهميتها، ثم شرعنا نبين شيئا من صفات المتقين رجاء أن نقتدي بهم وأن نتمثل بهم وأن نتعرف على صفاتهم وأن نرقق قلوبنا بذكرهم وأن نرجو أن نكون منهم أو أن نتشبه بهم. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. من بعد الكلام عن صفات المتقين في القرآن الكريم في فاتحة الكتاب: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومع سورة البقرة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي أوسطها آية البر الجامعة، وفي خواتيمها أعظم آيتين بعد آية الكرسي: آمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة. في سورة آل عمران من صفاتهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار في أوائل السورة وفي أوسطها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، مع ذكر الجزاء. ثم في أواخر السورة: إنهم أولو الألباب أصحاب عبادة الذكر وعبادة التفكر في خلق الله وملكوت الله، مع حسن صلتهم بالدعاء وتوسلهم المشروع لله عز وجل. حديثنا اليوم مع سورة النساء، فماذا عن صفات المتقين في سورة النساء وما بعدها؟ صفات المتقين إما مكشوفة ظاهرة وإما مستنبطة، بمعنى ستجد من الصفات ما يكون بصريح اللفظ، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، الآيات. لكن هناك للمتقين صفات تكون بالاستنباط وبالفهم، وهو قول ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك أنا استنبطت صفات المتقين من كل سور القرآن، إما أن تكون واضحة صريحة، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم وهكذا، ويكون بعدها ذكر الصفات، وإما كما سأبين لك من خلال سورة النساء إن شاء الله تعالى. سورة النساء في أولها آية عظيمة، هي حديث عن التقوى، وقد ذكرتها سلفا عند الكلام عن أهمية التقوى، وكيف أن آية واحدة أمرت بالتقوى مرتين، وما الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة كآية النساء وكآية الحشر إلا لبيان أهمية التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا في أول السورة، وليس في باب الصفات، هذا في باب الأمر بالتقوى وبيان أهميتها. وتجد قول الله تعالى في أوائل السورة أيضا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. دي بقى ما شاء الله في ممكن تاخدها في باب جزاء المتقين. عاوز ربنا يحفظ لك أولادك من بعد وفاتك، يبقى عليك بالتقوى الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. في واحد مات وعنده عيال كبار فمش خايف عليهم، وفي اللي سايب عيال صغيرين وخايف عليهم، يعملوا ايه في مصايب الدنيا اللي موجوده دلوقتي؟ عليك بتقوى الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سورة النساء هي بتكلمك عن التقوى، بتقول لك خلي بالك التقوى خلاصة هذا الدين، لدرجة أنها زبدة كل الرسالات. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني كل الرسالات جاية عشان الحتة دي، كل الرسالات خلاصتها أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وأنتم كمان يعني أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. سورة النساء هي بتكلمك عن التقوى، هي اللي قالت لك من المتقون؟ أهل الطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. تطيع الله تطيع الرسول تبقى تقي، وهتبقى علوي قوي، مش هتبقى حاجة كده يعني مجرد دحدحة عن النار أو حاجة كده بلغة العوام. إن شاء الله في السمنسة؟ لا لا لا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. نسأل الله من فضله العميم. ودي أخذنا الآية دي وإحنا بنفسر صراط الذين أنعمت عليهم والقرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فلما أخذنا صفات المتقين على الجملة أو بالإجمال من فاتحة الكتاب الصراط الذين أنعمت عليهم، وضحهم لنا يا رب. ومن يطع الله والرسول هؤلاء المأمومون. فأولئك مع الأئمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله برضه ذات السور، واسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله العميم العظيم، واسأل الله من فضله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ومن يطع الله والرسول زي ايه كده يا رب في ذات السورة؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وخذ الأمانات بمعناها العام، وربنا جمعها عشان يبقى الأمانات فيما بينك وبين الله وبينك وبين نفسك وبينك وبين الناس. فأهل التقوى أمناء، أصحاب أمانة، أتباع النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أهو ده بقى الاستنباط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا الله، دي طبعا حاجة مفتقدين احنا الآن، نتمنى نكتشف منها رشفة واحدة. إلا من اغترف غرفة بيده، لا غرفة كثير علينا، بس رشفة صغيرة، رشفة في ظل الظلم والظلمات اللي متفشية في الدنيا، وفي ظل القضاء اللي موجود في بلد زي مصر، قضاء زي ما انت عارف شامخ مع إبدال الحروف، مسيس قد كده سياس، أعوذ بالله من غضب الله. أنا مستغرب للحديث النبي قاضياني في النار وواحد في الجنة، بس هو النبي عليه الصلاة والسلام حاسبها حسبة ثانية. إنما أنا يعني ببص دلوقتي بقول يعني يكون الحديث ده في وقت ثاني غير الأوقات بتاعتنا دلوقتي. ده مش مخليين، ده حاجة لا يمكن. طب حاجة كده فلتة، حاجة كده يتندر بها الناس. إنما هات لي محكمة في الدنيا مش مكتوب عليها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومرسوم عليها الميزان بكفتين ومظبوطين، مش طالع واحد طالع والتاني لا. شوف أهل التقوى زي ما هم أهل أمانات أهل عدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإيه؟ إن الله نعيم ما يعظكم به، نعمة ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. واللي بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فتلتقي معه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، طاعة مطلقة، خلقك عشان تطيعه وتعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ورزقي ومش عارف، قال لك ما أريد منكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. بالقوة المتين. ورزقك زي ما بينا أمس مضمون، بس بتاخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها. إنما الرزق ضيع منك العبادة، لا تبقى الدنيا مقلوبة كده. إنما خذ أسباب، خذ أسباب الرزق من جوار العبادة التي خلقت لها، وصحح النية، يبقى الأخذ بأسباب الرزق ضمن العبادة التي خلقت لها، ويبقى الثمن ساعات اللي هتقضيهم في الشغل من ضمن العبادة لله عز وجل. 8-6 أكثر أقل، خلاص النية صدقت، وجعلت النية تعف نفسك عن الحرام، وتسعى على أولاد صغار، أو على أبوين شيخين كبيرين، أو يبقى في الحالة دي أنت في عبادة، يبقى كلمة العمل عبادة تصح، لأنه مش مأثرة على العبادة، مش أنا رايحة قاعد في الشغل وتعالى صلي، لا، العمل عبادة، ما بقاش في الحالة دي عبادة. العبادات لا يتعارض بعضها مع بعض، إنما تخلص النية وتصور صورة العمل يبقى عملك عبادة، أيا كان، اللي في المزرعة واللي في المتجر واللي في المصنع واللي في الإدارة واللي في الحكومة، كله أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام برضو طاعة مطلقة، لأنه مجرد أنه يبلغ عن الله واداله ربنا العصمة عشان ما فيش خطأ، ما دام في عصمة ما في خطأ، يبقى الطاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم، ما فيهاش وأطيعوا أولي الأمر. اللي حضر زمان الفيلم هو صغير، ما عرفش اسمه إيه؟ الزوجة الثانية. أيوة الزوجة الثانية يا أستاذ هشام. يوم يقول له المأذون إيه؟ يقول له ربنا بيقول وأطيعوا أولي الأمر. قلت له أبدا، والله ما حصل. والله ما حصل، ولا في آية في القرآن بتقول أطيعوا أولي الأمر أبدا. إنما وأولي الأمر من غير وأطيعوا، تفرق كتير، زي الفرق ما بين السماء والأرض. إيه الفرق؟ ولو قال وأطيعوا الأمر يبقى على طول تطيعهم طاعة عمياء، طاعة عمياء، ما تسألش هو بيعمل صح ولا غلط. وتعمل زي الجماعة التكفيريين لما كان يطيعوا شكر مصطفى، يقول لك نطيعه في الطاعة وفي المعصية وفي كل شيء لأنه أدرى منا بكل شيء، وحاجة كده كانت أعوذ بالله من غضب الله. والناس دلوقتي اللي بتطيع السيسي مثلا، أعوذ بالله من غضب الله، لا، مفيش حاجة اسمها أطيعوا للأمر، ده منهج المداخلة كمان بالمناسبة دلوقتي. شر فتنة وجدت على ظهر الأرض تسبق المسيح الدجال، يقول لك طاعة ولي الأمر. يا عمي فيه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا، دي كأنه عمي عنها، وحتى العلماء ما اكتفوش بأنه كلمة الكفر بمعنى الكفر، لا، قالوا وتعني المعصية أيضا، أن كلمة الكفر هنا تعني المعصية وتندرج فيها المعصية. فعشان كده وأولي الأمر من غير وأطيعه، ليه؟ عشان لما ربنا قال وأولي الأمر معناها طاعة ولي الأمر إذا كانت من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وولي الأمر كما تكون للحاكم تكون للولاة والأمراء والوزراء وكل من هو ولي أمر، والمرأة مع زوجها والبنت مع أبيها وكل ولي أمر. مش أنت بتقول للبنت مين ولي أمرك؟ تقول لك أبوي، وإن كان أبوها مات يبقى عمها ولا خالها أخوها، وكل ده اسمه ولي أمر. الزوج لما يكون ولي أمر يقول لزوجته يلا البسي وتزوجي ونازلين رايحين نحضر حفلة فرح كذا، تطيعوا؟ لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دلوقتي بيهدوا الجوامع عندنا، الناس اللي بيهدوا الجوامع دول، هو السيسي بيهد الجامع بنفسه؟ لا، بيجيب السواق بتاع البلدوزر والضابط بيقول له روح ويهد الجامع. ليه كده يقول لك عبد المأمور؟ لا انت مش عبد المأمور، انت عبد لله، انما انت ارتضيت تبقى عبد المأمور وتبقى كافر ومشرك وتدخل في دائرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. ده حاجة بسيطة في الآية قياسا على الهدم. مسجد موجود بس يعني ايه، بلاش اخواننا الدروس وبلاش كذا وبلاش كذا، صلوا كفاية، وقت الصلاة 10 دقائق وامشي، ده منع لذكر الله في المساجد. انما يطرب الجامع على اللي فيه ومن غير ما يكون فيه، ده موضوع تاني. طبعا كل اللي بيهدموا الجوامع يقول لك طاعه ولي الامر، طاعه ولي الامر، لا دين ولا عقل، لا دين ولا عقل، والمشايخ يفتوا على ارض مغتصبه. الله اكبر، ارض مغتصبه. طب انتوا عارفين اوقاف المسلمين قد ايه اللي في مصر؟ ده الاحصائيات بس في السنه اللي عملها اللي كان فيها الرئيس مرسي الله يرحمه، وكان فيها وزير الاوقاف اخونا وشيخنا الشيخ طلعت عفيفي مع شويه المستشارين لوزير الاوقاف. يا الله على الاحصاءات اللي اتعملت لآلاف الأفدنة المعتدى عليها، أرض أوقاف للمسلمين للأزهر والعلماء الأزهر والمساجد للمسلمين والإسلام، وكل ده بقى اعتداء وحد واخد باله؟ كان الزمالك أرض أوقاف، نادي الزمالك أرض أوقاف، فندق الهيل الشيراتون أوقاف، مش عارف قسم الدق اوقاف، كل الاراضي اللي في احلى مناطق في القاهره والجيزه اوقاف مسلمين. وتبص تلاقيها ده اتعملت كذا واتعملت كذا واتعملت كذا، يا الله. وعاوزه ترجع لواحد من المستشارين اخواننا اللي كانوا في الاوقاف يقول لك بقى بالاسم وبالحته وبالمساحه. دلوقتي طلعت بيوت المسلمين، مساجد المسلمين طلعت مغتصبة، والحكام أو العلماء السلطان يفتوا بأنها أرض مغتصبة لا يجوز الصلاة فيها. أعوذ بالله من غضب الله. أرض الجيش كلها مغتصبة. أرض الجيش. مثلاً الجيش ده كان ياخذ أحلى أرض ويقعد فيها شوية وبعدين يخليها وبعدين يبيعها وتبقى كلها، يعني سبحان الله. كل المناطق اللي كانت شرق القاهرة دي عارفينها حتة حتة، دلوقتي المساجد بس بقت أرض مغتصبة. أعوذ بالله من غضب الله. هل في كل هذا يقال وأطيعوا للأمر؟ فيش وأطيعوا للأمر، في وأولي الأمر وطاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، من جنس طاعة الله وطاعة الرسول. وبعدين عندك قيد ثاني في الآية، وأولي الأمر منكم، منكم مسلم، منكم يعني مسلم مش كافر، منكم بيطبق شرع ربنا مش بيحارب شرع ربنا، منكم مسلم نسبا ولاء. انما لما يبقى مش منكم، ليس منكم، ان كان من حيث النسب فدي مساله موجوده، وان كان من حيث الولاء لاعداء دين الله فدي مساله اوضح من الشمس في جلاء النهار. خلي انه مخليه مش يهودي ولا امه يهوديه ولا حاجه، لا هو ولا عبد الناصر ولا اللي بينهم. ما هو عبد الناصر كان اسمه نصره برضه، ده موضوع تاني وكبير من زمان ما حدش واخد باله منه خلاص، وافضى الى ما قدم. ما هو نصر ده مش تبعنا برضه، اللي سمى نفسه جمال عبد الناصر. يعني حكايه حكام يهود دي من زمان مش من دلوقتي. وما كانش المسألة مرتبطة بالنسب فيكفي الولاء ويكفي الخيانة ويكفي ما يسمونه بتطبيع العلاقات. يبقى منكم منين؟ الاحتلال اللي ترك البلاد وحط مكانه ناس يقوم بالوظيفة على أكمل وجه، يبقى منكم؟ فين منكم؟ هل تستطيع النهاردة تقول لي في حاكم مسلم بيطبق شرع الله؟ أو على الأقل بيعمل لمصلحة الأوطان؟ لمصلحة الأوطان تقدر تقول حد يضحك على نفسه؟ لا إله إلا الله. وبعدين يجي فكر زي فكر المداخلة يقول لك طاعة الحاكم ولي الأمر ويمشي ورا حفتر. حاكم متغني حفتر عمل في ليبيا، سيسي عمل في مصر، وإبس إبس لا مش عبس ابن سلمان. المختصرات دي هل دول كلهم ينطبق عليهم وولي الأمر؟ لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بتلاقي تركز على الحكمتين دول، إنه ما في طاعة لأولي الأمر وهم مطلقة، إنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثين، إنما الطاعة في المعروف، والحديث الثاني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عشان اللي مش فاهم لغة يؤدي، أنا عندك نص الحديث اهو صريح وواضح اهو. ومنكم أبسط حاجة منكم يكون يطبق شرع الله عشان يبقى مسلم. ما بيطبق شرع الله ليس مسلما ولا كرامة ولا كرامة. يا عم ده كلام تكفير، كلام وهابية، الكلام اللي تقوله هو كلام ربنا كده. وبرضه لما يوالي الكفرة سرا ولا علانية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله أنا ما أعرف أجيب، ما أعرف أحورها أبدا. يمكن لو جاء واحد من بتوع الإعلام المصري يقعد يلفها كده وحورها ويعمل زي جحا لما يقول ودنك منين جحا، راح يجيبها لهم من ناحية. وما هي منهم هنا؟ تقول لي لا ليس منهم. حسبي الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، زي ما قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك قال الأئمة المضلين، واللي ربنا قال عنهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فعندك في صفات المتقين أهل الطاعة لله وللرسول والطاعة المقيدة لأولياء الأمور. يعني يوم ما بس كان رئيسنا مرسي بس الله يرحمه، ده كان رئيس بلا دولة، وكان فاهم انه جيش تندو على حس الممثل العاطفي بتاعنا ده. كان فاهم انه، وكان بيقول لك عندنا رجالة في الجيش زي الذهب. اخر خطبة ليه الله يرحمه، ما هو كان هو بشر. هو بشر. فالمهم يعني أنا يوم ما زرت الرئيس مرسي في قصر الرئاسة لقيتني بقبل إيده. لا يا دكتور، وخطف إيده كده وبتاع وخاف إنه حد يلقط الصورة، قلت له بس ده يبقى شوفوا هو هيعملوها إمبراطورية إسلامية ولا بتاع. قلت له يا دكتور أنا نفسي أقبل يد إمام عادل، أنا لما بشوف عالم عامل بقبل إيده، وكان نفسي أقبل يد إمام عادي ولقيتك. أي نعم أنت في أول الطريق ولسه ما طبقتش الشريعة ولسه، بس أنت أول مرة بشوف واحد بيصلي بإيده مسلم وبيحافظ على الخمس أوقات في الجماعة والفجر، كان قاعدين يحسبوا له التكاليف بتاع صلاة الفجر. الروم يعني ان شاء الله ركعتين بسوع الفجر كام ركعه والكلام ده الله يرحمه الله يرحمه. قبلت ايده بس نزعها بسرعه ليه؟ خاف الصور تلقط ويجيبوها في الجرايد والكلام ده. امام عادل يعني انا نفسي اشوف امام عادل وعلم الناس ازاي تكون طاعه هذا الامام. هتلاقيني اكثر من المداخله في طاعه الامام في طاعه الحاكم ده هتلاقيني اكثر لانه ده مسلم. انما مشكلتي مع المداخله ايه؟ انه بيطبقوا الموضوع على غير اهله، جايبين طاعه ولي الامر في الكفرة والظلمة والفسقة والمجرمين. يا عمي مش كده، خلي طاعة ولي الأمر في الإمام العادل، إمام مسلم، حتى وإن كان فيه شيء من التقصير، شيء من الفجور. أنت عندك لما يبقى عندك مثلا ما فيش قدامك غير حاكم قوي فاجر وتقي ضعيف، هتختار القوي الفاجر على التقي الضعيف، لأن التقي تقواه لنفسه وضعفه على الأمة، والقوي الفاجر فجوره على نفسه وقوته للأمة، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني معناها أنه في عندك في الواقعية انه ممكن يكون الامام في شيء من التقصير، في شيء من الفجور، وهيبقى امام وما تخرجش عليه. ده اذا عمل للامه، لانه بيعمل للامه، عنده دين، عنده وطنيه، بس في فجور. فمثل هذا لا يخرج عليه في مذهب اهل السنه والجماعه إلا إذا رؤي أن هناك من هو أفضل منه وكان الخروج عليه لا يترتب عليه مفسدة أعظم جاز الخروج على الإمام إن كان به فسق، أما إن كان به كفر فليس جائزا فحسب، بل الوجوب يجب على جميع الأمة أن تخرج على الحكام الكفرة. ما دام كفر مش جواز الخروج عليه، وجوب الخروج عليه. في يوم ما بس يبقى عندنا حاكم مسلم، تعال افرجك ازاي انا اطيعه بعد طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. ده على طول جاي رقم ثلاثه، اطيع الله، اطيع الرسول، اطيع ولي الامر. لما يكون في طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام بشرط ومنكم، لذلك بقول لك مرسي كان مننا، مرسي كان مننا، وكان طلب مننا نطبق الشريعة ونضع خطة لتطبيق الشريعة. وعلى رأي الدكتور علي السلوس الله يدي الصحة والعافية، قال له أنا يعني فرحتي إن أنا عشت لغاية لما رأيت رئيسا مسلما. كلمة قالها ساعة ما كان في مؤتمر كبير، لبيك يا سوري. وبس، وبعديها من ترى فين الموضوع. فلا احنا بس يبقى عندنا حاكم مسلم ونوريك ازاي تكون الطاعة، بس مش هتكون عمياء، مش هتكون طاعة مطلقة، انما مقيدة وأولي الأمر منكم. فيبقى أهل التقوى أصحاب طاعة الله وطاعة الرسول، ثم طاعة لأولياء الأمور على درجاته، من أكبر رتبة خليفة المسلمين أمير المؤمنين لغاية الزوجة مع الزوج والولد مع الوالد والعبد مع السيد، كل دول أولياء أمور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وده من باب ذكر الأمثلة، من باب ذكر الأمثلة. إنما لما تأخذ كلمة أولي الأمر وترجع لها في كتاب مثل السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية لابن تيمية، أو ولي الأمر في كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للحافظ الموردي، تعرف يعني كلمة ولي الأمر جايبها من أعلى رأس لأصغر رأس، بس بالقيد القرآني وأولي الأمر منكم. المتقون لهم مرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قرآن وسنة، قرآن وسنة. إن شرطية في اللغة العربية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفيش رجوع للقرآن ولا للسنة، يبقى الشرط ده غير موجود. يا عم ده كلام كبير، ده كلام تكفير أبدا. لم تجد من حارب التكفير على مدى 30 سنة أو أكثر كالعبد الفقيه. رسالة في التكفير والهجر من 80 ودينا في 2020، يبقى عندك 40 سنة. وأنا بحارب فكر التكفير في الدنيا مش في مصر بس، كل ما أسمع عن فكر التكفير في بلد، إن ما كنتش بشخصي يبقى بكتابي. فبقول لك ما فيش رجوع للقرآن ولا للسنة، ما فيش إيمان. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والنفس. هات بتوع اللغة العربية، سيبك أنت من الكلام، كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب والناس دي كلها اللي متهمة في ظل العلمنة والليبرالية. لا، هات بتوع اللغة العربية قول له يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول لك شرط ومشروط، وجد الشرط يوجد المشروط، ما وجد الشرط ما يوجد المشروط. فإذا كنت أنت هترجع للقرآن والسنة يبقى في إيمان. ما في رجوع للقرآن ولا للسنة يبقى ما في إيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليا رب ذلك خير وأحسن تأويل. ولذلك شوف العظمة القرآنية، ما فيش رجوع للقرآن ولا السنة وعامل نفسه مسلم وأبو العريف. ألم تر إلى الذين يزعمون، بعدها مباشرة، والزعم إيه في اللغة العربية؟ مطية الكذب. الزعم مطية الكذب. وليه انتفع عنهم الإيمان وبقى إيمانهم زعما؟ لنفس المشكلة، إنه ما فيش تحاكم لكتاب الله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت قوانين الوضعية، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وده اللي موجود في كل الدنيا دلوقتي. وإذا قيل لهم تعالوا، العلو كله والرفعة والعزة والمنعة والقوة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين. ده اسمه الاسم العلم، والنفاق ده العقدي مش العملي، واللي هو أشد من الكفر، واللي هو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هات لي حاكم في الدنيا قل له تعالى طبق الشريعة، وقول لك سمعنا وأطعنا، هحكم له بالإيمان. مفيش حد يقول سمعنا وأطعنا أبدا، كلهم زي اليهود سمعنا وعصينا. وإذا قيل لهم تعالوا، شوف العظمة في تعالوا دي، إنما مين اللي يفهم؟ تعالوا، بدل ما يبقوا جذب في رجل ترامب وغير ترامب، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهم في فترة الإمهال هتيجي لهم شوية بلاوي وشوية محن، شوية مصايب متفرقة أو تكره، هيقولوا إيه؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كنا خايفين على البلد. أصل اللي حصل في العراق مش شوية، واللي حصل في الشام مش شوية، ده شويتين وثلاث شويات، فإحنا كنا خايفين على مصر وكنا خايفين على ليبيا مثلا. يحلفون بالله، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ده لازم تكون كده. أنا مش هحلف بس والله العظيم، ومش هحلف والله العظيم. ها؟ يحلفون بالله، تقولش الآيات دي نزل فينا، سبحان الله. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق، وأنا بعمل حاجة لنفسي، ده للبلد، ده مصر، ده أنتوا هتشوفوا مصر. شفناه، يبقى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله يرحمك يا خالد إحسان، عم توفيق، إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وفي توبة المنافقين ربنا يقول لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وده باب ثاني في توبة المنافقين. وبعدين تختم الآيات فلا وربك لا يؤمنون. يا سلام على هذا القسم وبهذه الصيغة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم التام والانقياد المطلق والإذعان الكامل. فدي من أخص خصائص المتقين. الآيات ما قالتش للمتقين بس، ده الاستنباط. الاستنباط اللي في سورة النساء في صفات المتقين، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنهم أهل حفاظ على الصلاة مع الجهاد، أهل الجهاد وأثناء الجهاد لا يتركون الجماعة، مش لا يتركون الصلاة، لا يتركون الجماعة. وهذا في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة المعهودة غير صلاة الخوف اللي فيها كيفية معينة وفيها قصر للصلاة. يبقى أهل الجهاد أهل صلاة أهل ذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة دي اللي عايزين نتكلم فيها ونفسنا نوصل ليها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شوف أهل التقوى هم أهل المحافظة على الصلاة. مع المحافظة على الجهاد مهما كان الحال، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ده الفرق، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صفات المتقين من سورة النساء إلى سورة المائدة. وفي المائدة آيات تأمر بالتقوى، وترد في باب أهمية التقوى، وهذا باب قد سبق. لطالما تقرأ في سورة المائدة واتقوا الله في تنزيل الآيات. مثلا من أول السورة كده آيات سورة المائدة فيها طول، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في الآية الثالثة الآية بطولها وتنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، بعدها بآية الآية الرابعة واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، لغاية لما تصل الآية الثامنة وربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف ربط ربنا العدل بإيه؟ بالتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومعها أمر كمان واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كلام عن العدل احنا خدنا له خطبة قبل كده ولا أكثر من حاجة في ثنايا الكلام عن قول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، لغاية لما تجي لك الآية الحادية عشر مثلا فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا، تنزيل الآيات بالأمر بالتقوى في سورة المائدة كثيرة، لكن إيه اللي ممكن يكون من صفات المتقين في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يبقى أهل التقوى أصحاب وسيلة مشروعة إلى الله عز وجل. الوسيلة المشروعة لما ندرسها في العقيدة بتوسع، توسل بالإيمان بالله بأسمائه الحسنى بالعمل الصالح بدعاء المسلم لأخيه المسلم. والوسيلة المرادة هنا في آية المائدة تقوى، هي خلاصة الدين، والجهاد هو ذروة سلام الإسلام. فالمتقون أصحاب جهاد، أصحاب وسيلة، التقوى بالنسبة لهم ذروة هي خلاصة الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طب حاجة كده ممكن تكون مباشرة يا مولانا في صفات المتقين؟ آه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. اسمع بقى صفات المتقين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وشوف العظم إنه يحبهم الأول. قال أحد الصالحين ليست العبرة أن تحب إنما العبرة أن تحب. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في واقعنا مقلوبة ولا مش مقلوبة؟ بس مش المقلوبة اللي مقلوها الشوام. تخيل الذلة للكافرين وصلت لأي حد. أنا لست متابعا جيدا لأحداث الدنيا والأحوال والأخبار لكن شوف لما النهاردة عابين يقولوا لازم يكرموا أهل الإمارات بجزيرة موسى اللي هي في اليمن دي سقطرة واتصالات من إبس لرئيس اليمن والتهديد يقول له خلي بالك لو ما نفذتش وفي خلال 24 ساعة انت ما تعرفش ترامب هيزعل منك قد ايه وهيعمل فيك قد ايه ومش هتلاقي نفسك مش هتبات الليلة في المنصب وكلام يعني مش ممكن. انا ما شفت ذلة كهذه الذلة. ذلة للكافرين والاصل فيها ان تكون للمؤمنين. مؤمنين في السجون والمؤمنون منفيون والمؤمنون مقتولون والمؤمنون مضطهدون. إنما شوف يعني سبحان الله من أخص خصائص المتقين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي لفتة قرآنية بليغة جميلة جدا مع أن أنا مش متخصص في البلاغة بس دي حاجات ممكن أكون لقطتها من مشايخ. شوف ماشي أذلة للمؤمنين على المؤمنين لأنه المؤمن ليس ذليلا. المؤمن ليس ذليلا ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهن وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون. وما ليه ذلة للمؤمنين؟ لا ذلة جاية من باب الاستعلاء بس لأنه أخوه المؤمن فهو يحكمه منهج ولا يحكمه طبع. طبعه أنه عزيز لكن المنهج يملي عليه أن يكون ذليلا لأخيه. خفض الجناح واخفض جناحك للمؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طبعا دي ما تلاقيهاش دلوقتي ما فيش ولا ومش واحدة مثلا موجودة والتانية ده الاثنين كده عكس خلف خلاف. العزة كلها على المؤمنين والذلة كلها للكافرين. لكن أهل التقوى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأختها في سورة محمد لا في سورة الفتح أشداء على الكفار رحماء بينهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. جهاد اللي بتقول عليه اللي بقى اسمه إرهاب. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا دلوقتي اللي خاف سلم دلوقتي الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. دلوقتي في ناس لو سمعوا كلمة حق من شيخ يقفل خايف على نفسي. في ناس يكرهوا يشيروا الدرس بتاعي. لا كلام لا احنا مش كفو كده. هو حد يشير الدروس بتاعت الدكتور عمر؟ لا ده الموضوع كبير ده كده. الخوف دلوقتي الباب يجي لك منه الريح سد واستريح. وشوف الحكام وشوف العلماء بتوعنا في الاعلام بيعملوا ايه. اللي بيقول لك اللي ما يكونش من خطباء السلطان اخرته اطراب. الجندي ويا على الكلام اللي بيقولوه في طاعه ولي الامر. فاقوا ربيع المدخلي كتير يعني تفوقوا على الاستاذ. اعوذ بالله ما هو ده النفاق. ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله من فضله والله واسع عليم. شوف بقى برضو من أخص خصائص المتقين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قضية الولاء، لأن الربع ده مبدوء بالبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جهد إيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. كلام هنا في قضية البراء، وبعدين جاء الكلام عن الولاء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسول والذين آمنوا. والذين آمنوا من غير راية، من غير حزب، من غير قومية، من غير طريقة، من غير جماعة، أخص خصائصهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بمعنى خاضعون منقادون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. مين يا رب الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة اللي نفسنا تتحقق فينا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اللي هي يوم ما هتطلع في المجتمع الإسلامي لن تجد جائعا ولا عريانا، ولن تكون هناك أي مجاعة في بلاد العالم الإسلامي. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دائما أحب أقف عندها وأفسرها، والخاضعون منقادون. ليه؟ لأن الشيعة عندهم مش الشيعة بس، وعندنا احنا كمان أهل السنة. يقول لك ايه الآية دي؟ نزل سيدنا علي ودخل السائل خطبته ويسأل الناس صدقة، فراح سيدنا علي وهو راكع خالع الخاتم بتاعه واداه للسائل ففيه نزل. كلام تخريف، تخريف، تخريف. لا، وهم راكعون خاضعون منقادون. والتعقيب على هذا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله على الحقيقة. شوف لما المصطلحات المعكوسة وحرب المصطلحات، إنه حزب شيعي زي حزب اللات، حزب الشيطان اللي بيترأسه حسن نصر اللات، يبقى اسمه حزب الله. حزب الله. طب لما يبقى ده حزب الله، هم الحزب الشيطان يطلع حين. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان والخاسر. إنما حزب الله لهم صفات أهي، أهي هي في صفات المتقين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، وانقل من المائدة للأنعام. للأنعام، سورة الأنعام سورة عقيدة وأوامر ونواهي وقل وإخبار. هو يعني تجد الآية هو ويخبر عن الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، هو يطعم ولا يطعم، هو كذا هو كذا. إما قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل كذا قل كذا، سورة الأنعام. لكن خلت من الكلام عن التقوى؟ لا، لا يمكن، ولا عن المتقين أبدا، ولا سورة من القرآن. ولذلك كما قلت لك من صفات المتقين التي تأتي استنباطا، طبعا أنا مش عاوز أخذ كل الآيات اللي فيها كلام عن التقوى، لكن نموذج في آخر السورة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. الآيتان هاتان خلاصة الدين، والتقوى خلاصة الدين. قل إن صلاتي نموذج، مثال، صلاة التي نعرفها، ما تاخدش الصلاة لوحديها، ما الدعاء صلاة برضه، والركوع صلاة، والسجود صلاة. يبقى لما تقول قل إن صلاتي، تأخذ معها كل ما هو من مشتقاتها، والطواف صلاة. ها؟ قل إن صلاتي، صلاتك لله، حد يجادل فيها؟ ما حدش بيجادل فيه. لكن شوف لما يكون بيصلي لله وبيدعو غير الله، ما انت عم بتقول صلاتي والدعاء مش اسمه صلاه، قال له وصلي عليهم يعني ادعو لهم. طب ليه انت بتصلي لله وتدعو غير الله؟ طب لما انت رايح تطوف حول قبر الولي الضريح، ما علمكش النبي عليه الصلاه والسلام الطواف صلاه؟ الا ان الله احل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. ما تعلمتش من القرآن أن الركوع من أهم هيئات الصلاة، والسجود من أهم هيئات الصلاة، وما دمت لا تصلي إلا لله فلا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله، فلماذا تركع أمام حاكم، ولماذا تسجد أمام قبر نبي أو ولي؟ لا تركع لحاكم ولا لعالم ولا لظالم، ولا تسجد لا لنبي ولا لولي. قل إن صلاتي ونسكي، بمعناها العام، الزكاة نسك، والنذور نسك، والذبح نسك. المسلمين لما يحبوا يزكوا لله بيزكوا لله. بصراحة ما شفتش حد ما بيزكيش يعني لحد تاني، يعني الزكاة لما بتطلع تطلع لربنا، ده إذا طلعت يعني، لأنه نادرا ما تطلع. إنما النذر نادرا ما يكون لله، انما النذر ده بتاع المشايخ، بتاع الاضرحه، بتاع الاولياء، بتاع شيخ الطريقه، اذا كان حي يبعثوا له كده نذر عباره عن ديك بط، ديك بلطي، ايش ما تكون معايا، انا هلخبط بالكلام اهو، بطل الكلام ده. الديك الرومي وذكر البط والحاجات دي، دي بتاع شيخ الطريقه دي. انما اللي في المقبور والمدفون ده، ده ابو خروف وابو عجل وحاجات تانية كده، بس اكثرها خرفان وعجول. والخرفان لاغلب الاولياء يعني يذبح له خروف، انما العجل بتاع السيد البدوي. السيد البدوي متخصص عجول، ولا ده عجل السيد البدوي. طب انت بتنظر لغير الله؟ انت تذبح لغير الله؟ والله يا شيخ، والله يا شيخ، والله يا شيخ ملك علي يمين، والله ما أصدت البيدوي، أنا أصدت الفقراء اللي هناك. يعني ما أنت جايب العجل من قنا أو أسوان وشحنه في القطر وموديه لغاية طنطا عشان فقراء البدوي؟ ما فيش فقراء قبلوك خالص في الدنيا لغاية لما أصدت البدوي؟ واللي عند البدوي حد قال لك إن هم فقراء؟ طيب ولو افترضنا إن هم فقراء، ما تعلمتش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الذبح لله لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الرجل اللي بيقول له يا رسول الله نذرت أن أذبح، نذرت نذرا ببوانة اسم مكان، قال له فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال له لا. قال له كانت فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. العلماء فهموا من الحديث ده أن الذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله، فإذا سلمت نية فلان أو علان فما بالك ببقية النية؟ يبقى شرطها أن لا تكون في هذا المكان، وإذا ذبحت في هذا المكان فهي مما أهل لغير الله، ولما تبقى مما أهل لغير الله تبقى محرمة، وتبقى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإنت راح تحضر المولد ويجيبوا لك هبر وتأكل، وهو كيلو اللحمة بقى بكام، وتبقى زعلان قوي لو دخلت حضرة ولقيت فيها الفول النابي، لا عاوز الهبر. فين قل إن صلاتي ونسكي في حياة المسلمين؟ قل إن صلاتي ونسكي، وبعدين ده على سبيل المثال والتخصيص له، وبعدين خذ التعميم، ومحياي كل حياتي منهاج حياتي لله، ومش كده بس، والممات كمان، ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين، حد معاه لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. الآمر هو الله، والمأمور رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن له تبع. وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، صلى الله على أول المسلمين سيدنا محمد، فهو أول المسلمين باعتباره أول أمته، وأول المسلمين باعتباره عليه الصلاة والسلام أولية المنزلة والدرجة، وليست أولية زمان أبدا. هاخد سؤالك عشان بس يبقى إن شاء الله. طب قول سؤال، قول. طب التصحيح من حضرتك، إن صلاتي، أنا يعني في ذهني وفي عقيدتي، أريد التصحيح في هذا الأمر الذي أتحدث فيه، أن كل أمر تتصل فيه بالله سبحانه وتعالى، كن خالصا لله، خالصا لله، فهو صلاة. يعني أنت متصل مع الله سبحانه وتعالى، أستأذن عمني. أخذتها بمعنى الصلة. الصلة أخذتها بالصلة. أخذتها بالمعنى. يمشي. معنى يمشي. من حيث اللغة يمشي. بارك الله فيكم. من سورة الأنعام إلى سورة الأعراف. سورة الأعراف لما ربنا سبحانه وتعالى في فضل السورة في أوائلها يعني قل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، العباية اللي تشوفني بها يوم الجمعة دي، ده لباسا يواري السوآت. طب لما البس العباية سنة عن نبع التدائس وريش بقى، ريشا ورياشا، لباسا يواري سوآتكم وريش. طب والأفضل من ده كله إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده إلى قلبه، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى الآية بتكلمك عن المظهر وعن المخبر. جبت لك المظهر، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ما تتجملون به، وأجمل من هذا ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى فين يا رسول الله؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. يبقى دي إشارة برضو في سورة الأعراف، أن سورة الأعراف سورة قصص، من بعد المقدمة وغير الخاتمة تلاقي قصص للأنبياء والرسل، وأغلبها عن سيدنا موسى وبني إسرائيل، لغاية لما تلاقي في آخر السورة لفتة قرآنية للمتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. ودي تلتقي مع قوله تعالى اللي خدناها في آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني تذكروه، تذكروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فجاء في سورة الأعراف وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني الشيطان وسوس ليهم، ودائما الشيطان يقفلهم بالمرصاد، لشدد حيله مع المتقين أكثر من غيرهم، لأنه الجماعة التانية خلاص كسبهم وحطوهم في جيبه، إنما الجماعة اللي لسه بيروحوا يصلوا في الجامع دول، الجماعة اللي عندهم دين وكذا، لا يشد حيله ويجيب لهم حبال قد كده. ولذلك في الآثار إنه يشوفوا الشيطان معاه حبال طويلة وقصيرة، ودي مين؟ يقول لا دي مثلا لعين، دي الواحد من تبعنا، انما امال الحبال الثقيله دي والطويله والكبيره دي؟ قال دي بتاعت العلماء وبتاعت الناس الصالحين، دول نفسي بس يعني نفسي أقيدهم. فالشيطان شغال على العلماء، شغال على الصالحين، شغال على المتقين، هو تفتكر مش شغال لحتى الأنبياء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن، قال وإياك يا رسول الله، قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ودي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا نعرفها لغيره، يعني ما تستغربش مني لما قلت لك حتى الأنبياء ليه هم نبيهم وإياه، بس راح ذاكر الخاصية اللي أو الخصوصية التي له، الخصوصية التي له إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. العلماء قالوا الشيطان لا يسلم قرأوها هكذا فأسلموا منه، واللي قالوا لا ما هو ما يسلمش بس دي خصوصية للنبي قال يبقى فأسلم أي ذلك الشيطان، يبقى الشيطان الوحيد اللي أسلم شيطان النبي عليه الصلاة والسلام فلا يأمره إلا بخير. إنما غيره أهو إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا على طول رجع رجع، يغلط يتوب، ينسى يتذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. البصيرة البصيرة والفهم والفقه، يبقى دي من صفات المتقين في سورة الأعراف. انقل للأنفال وفي صدر سورة الأنفال، أنا قربت أخلصها، أنا وعدتكم أن أنا هاخد المرة دي من النساء للكهف بس الآن هرجع في كلام. أنا طولت في حتة كنت فاهم أن أنا هخرج، لكن أنا وجاي قلت إيه الداعي للسرد يا عمر، ما تخلي الناس تفهم شوية وتستفيد شوية، ما فيش داعي للسرد ليه، أنا كنت عاوز أخلص السلسلة دي بكرة أو على الدرس 45 وكفاياها 45 درس في الوصايا العشر، لكن الحقيقة لسه والحاجة لازم تاخد حقها تستوي. فيبقى عندك الأنفال في صدر سورة الأنفال، هذا الشيء متقين سألت المؤمنين وصفتهم بوصف غريب شوية، وده الوصف الوحيد في القرآن، أولئك هم المؤمنون حقا. وش ممكن يبقى مؤمن حق إلا إذا كان تقيا، عشان كده كلمة أولئك هم المؤمنون حقا هي في وصف للمتقين، ما تعتبرهوش بالاستنباط، ده بالتصريح صحيح مش بلفظ المتقين، لكن كفاية انه مؤمن حق. ولذلك ايه المؤمنون او المتقون في سورة الأنفال؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا الله معنى عظيم جدا، يعني دلوقتي مع قسوة قلوبنا ما احنا ممكن نقرا، بس اننا يعني الاستشعار بهذا المعنى ده حاجة ثانية خالص، حاجة علوي، حاجة عالي عبد العالي والله وجود وجلت يعني الوجل ده بقى والخوف والرهبة من الله عز وجل لمجرد ان يذكر اسم الله سبحان الله أو تتلى عليه الآيات. لا يعني أنا بقول لك قسوة قلوبنا ما عندناش المعنى ده، هنكذب على نفسنا ولا رأي الرجل قريب أكذب على الله، لا أكذب على الله نكذب على نفسنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى الوجل الخوف وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، لأنه مع التلاوة فهم، مع الفهم التدبر، مع التدبر حصل العلم، مع العلم أردفه بالعمل، زي ما كان الصحابة بيعملوا. سورة زي سورة البقرة تقعد مع الواحد 10 سنين، هو ممكن يراها ويحفظها في يوم، بس واحد معاها 10 سنين يمزمز كده. إذا تليت عليهم آياته زادتهم، فيها إيه أوامر وفيها إيه نواهي، فيها إيه حدود وفيها إيه كذا وفيها كذا والمواعظ، سبحان الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، عقيدة خالصة من العبادات القلبية التوكل على الله عز وجل. وما في توكل على العباد، مش توكلت على الله عليك ومريم إلا الله في السماء وانت في الأرض، أعوذ بالله. لا، وعلى ربهم يتوكلون، وجاية هنا على ربهم يتوكلون اللي هو الخبر مقدم على المبتدا عشان يفيد الاختصاص، وأصلها يتوكلون على ربهم. وعلى ربهم يتوكلون، توكلش على حد تاني. الذين يقيمون الصلاة، مادام تقي بقى مش بيصلي، يقيم الصلاة. إنما الجماعة اللي بينقلوا الصلاة نقلوا رب صلوا، بس في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إنما الصنف الراقي من أهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة، يبقى تقي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، زي اللي في صدر سورة البقرة. ومعاشي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لا، ومما رزقناهم ينفقون عشان يبقى أخذ كل وجوه الإنفاق. وفي المال حق سوى الزكاة، فإذا دخل في الصدقات والإنفاق وعلى نفسه وعلى أسرته وعلى الآخرين، ومصارف الزكاة ثمانية. ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين جاءت الآية الأخيرة مبينة للفضل والدرجة والمنزلة، أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان الحق ده حاجة، هي دي التقوى، اسم الإيمان اسمها الإيمان الحق. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، لأنه بيقع منهم ذنوب وتقصير، ورزق كريم. والرزق الكريم عند ربنا ده لا حرج على فضل الله. كمان في سورة الأنفال هتلاقي آية لا تترك، يعني في الكلام عن التقوى، لما الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، دي تأخذها بمعناها اللغوي. لكن الآية التي أعنيها هي إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الإيمان والكفر. مش يبقى كده والعياذ بالله زي الفتن اللي موجودة دلوقتي، حدش فاهم حاجة في أي حاجة. لا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. ودي يا أخوانا تعتبر في باب الجزاء، في باب الجزاء. أنا هنقل نقلة من الأنفال للتوبة، وأذكر نموذج أقف عنده، وإن شاء الله ونبقى نكمل. في سورة التوبة في صفات المتقين آيتان، في قول ربنا الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحمد حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 صفات للمتقين ما نقدرش نعرف عليهم، نخليهم مع صفات المتقين في سورة يونس واللي في هود إن شاء الله، واللي في يوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وإحنا ماشيين كده نماذج. يبقى لسه إحنا مش هنقدر نخلص دلوقتي ولا نخلص في درس جاي، إنما نعيش مع صفات المتقين، ربنا يجعلنا منهم. بس مش بكرة في درس، لا كمان ولا بعده، أجازة يومين كده. ليه؟ عشان عاوزين نرجع درس الدكتور محمد عبد السلام ودرس الدكتور عثمان، وياخذوا أماكنهم وياخذوا أيامهم إن شاء الله. يعني عندنا بكرة وبعده أجازة، أنا شخصيا 2 و3 أخذهم أجازة وارجع لكم لربع إن شاء الله. الأربع مع بعضنا بنكمل الدرس رقم 45 إن شاء الله، وبنشوف عدلين إيه في السلسلة لغاية لما تخلص. مجرد ما خلص صفات المتقين وجزاء المتقين في القرآن الكريم، يبقى كده خلصنا سلسلة الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام، وأكتفي بهذا القدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.